كفاية امتن فيها على المؤمنين. اليوم أثبت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما أنه سبحانه وبحمده ابتدأ محمدا صلى الله عليه وسلم والصح، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بغيتهم وغايتهم وهدفهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بل إن الله جل وعلا وعد نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. والآيات كثيرة تتحدث عن الرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صريحة لا وضوح فيها ولا التواء ولا غموض. تريد أن تذوق طعم الإيمان؟ حقق قول النبي عليه الصلاة والسلام، ذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أيها الأحبة، لا بد من تصحيح المفاهيم، فبعض الإخوة يظن أن من الرضا ترك الدعاء، وأن من الرضا الرضا بالمنكر، وأن من الرضا عدم الاعتراض على الكفر، وأن من الرضا الرضا بالذل والهوان، وكل هذا ليس بحقيقي، فإن الرضا لا ينافي الدعاء، إن الرضا لا ينافي الدعاء. قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال عز من قائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: الدعاء هو العبادة. نعم، الدعاء هو العبادة. إذا فليس هناك تعارض ما بين الرضا وما بين الدعاء. كذلك ليس من الرضا أن يرضى الإنسان بالمنكر أو يرضى بالكفر. قال الله: ولا يرضى لعباده الكفر. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، ليس من الرضا أن يرضى الإنسان بالمنكر أو يقر الخبث. ليس من الرضا أن يعيش الإنسان في صغار وفي ذل وفي عار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أيها الأحبة، هذا العمل القلبي المسمى بالرضا كما عرفه بعض العلماء هو حسن الخلق مع الله. الرضا يرحمكم الله هو حسن الخلق مع الله. لأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. لي فيك الأمل وأبقيت لي فيك الأمل يا رب يا وجود هذا العذاب كف عن أبواه وذهب بطره وأحيت عيناه ومع ذلك له بالله أمل لا يشعر به المصيبة لأن من له من كل الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عليه وسلم على Thank you. شيخ ضعيف يأمر الخليفة بأن يجلب ثم يدفع الصف الى الثالث والثاني الى الثالث والثالث الى الرابع، والشيخ يقول عندما يقول بسم الله اذا الجاهل بكم انت راجعون يصبر ويسكت في وقت انشغل به العلماء في عهد الامام احمد بالسعي على العيال وارضاء زوجاته بذبح الله، فلم يبقى في حسن هذا الدم الا خيط صحيح رقيق. هذا الخيط لو انقطع لم تقوى الثياب عن سروال الامام ولن تشب التوبه للامام الى من يدعو بمن يدعو من يدعو خيط ضعيف من قطع عن الثياب كل هذا الخيط. هذا الخيط اصبح وكانه خيط فلان لله، فاصبح هذا الخيط مصارع اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لنا جميعا. اللهم اصلح لن